فتتربى بذلك في قلب الصائم ملكة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وتقوى إرادته على ترك المحرمات وفعل الواجبات، فتتحقق بهذا مراقبة الله تبارك وتعالى من العبد في كل لحظة، في كل شهر، في كل يوم، في كل أسبوع، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما. والمراقبة مصدر قولهم راقب يراقب مراقبة. قال ابن القيم: مراقبة الله تبارك وتعالى هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على سره وعلانيته. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على سره وعلانيته. فهذه استدامة هذه الملاحظة وهذا الاطلاع من الله على العبد هي المراقبة. والآيات في القرآن الكريم في الحث على مراقبة الله عز وجل كثيرة جدا، منها قوله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقول سبحانه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقول سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقول سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقول سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقول سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالإيمان بهذه الآيات وما تضمنته من الأسماء والصفات يوجب على العبد أن يحذر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عليه رقيب مطلع عليه وناظر إليه وشاهد عليه، فيجب على كل إنسان أن ينظر في أقواله بأي شيء يتكلم، فلا يتكلم بالقبيح لأنه يؤمن أن الله يسمع أقواله، ويجب على كل إنسان أن يراقب الله في أفعاله فلا يفعل القبيح لأنه يؤمن أن الله يراه ويطلع عليه. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وعلانيتك، في سفرك وحضرك، في عزلتك واختلاطك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك اعلم أن الله معك ناظر إليك ومطلع عليك، اتق الله حيثما كنت. وقد امتثل معاذ رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي خلافة عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى بعض البلاد عاملا عليها، فمكث فيها ما شاء الله، ثم رجع وليس معه شيء، فأنكرت عليه امرأته: كيف يبعث بعثة ويظل في البعثة سنين ويرجع ولا شيء معه؟ قال معاذ: لقد كان معي رقيب. أراد معاذ الله سبحانه وتعالى، وظنت المرأة أن عمر كان بعث مع معاذ رقيبا يراقبه، فلم يتمكن من جمع المال بسبب الرقيب الذي بعثه عمر. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى. لقد كان معي رقيب يمنعني أن آخذ ما لا يحل لي، يمنعني أن أجمع ما لا يجوز لي جمعه، يمنعني من الاختلاس والنهب والغلول، يمنعني أن آخذ شيئا لم يحله الله تبارك وتعالى لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى معاذا بمراقبة الله حيثما كان، اتق الله حيثما كنت، في سرك وعلانيتك، في سفرك وفي حضرك، في عزلتك واختلاطك، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك اعلم أن رب الناس معك ناظر إليك ومطلع عليك. وبهذا كان السلف الصالح أيضا يتواصون، فقال بعضهم يوما لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. وقال بعضهم لرجل يعظ الناس: إذا جلست للناس فكن لنفسك واعظا، وإياك ومراقبة الناس، فإن الناس يراقبون ظاهرك والله تبارك وتعالى يراقب باطنك. وقال أبو الجلد: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب عن عبادي وتظهرونها لي، ما بالكم تسترون الذنوب عن عبادي وتظهرونها لي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يا أيها الذي يستتر عن الناس ليفعل الحرام، أظننت أنك حين غبت عن أعين الناس غبت عن عين رب الناس؟ إن اعتقدت ذلك فهذا منك كفر بالله عز وجل. وإن اعتقدت أن رب الناس يراك فلما تستتر عن الناس ولا تستتر من رب الناس؟ وهذا الذي قاله أبو الجل موافق لكلام ربنا في قرآننا، حيث قال سبحانه في المنافقين: يستخفون من الناس، أي حياء منهم وخوفا من ضررهم، ولا يستحيون من الله، أي ولا يمتنعون من معصيته، وهو معهم ناظر إليهم ومطلع عليهم. قال الزمخشري: كفى بهذه الآية ناعية على كثير من الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون إن كانوا مؤمنين أنه لا حجاب بينهم وبين الله، ولا سترة ولا غفلة، فكيف إذن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم؟ ولم يقتصر دور السلف في التواصي بمراقبة الله عز وجل على الكبار المكلفين، بل كانوا رضوان الله عليهم أيضا يهتمون بغرس مراقبة الله في نفوس صبيانهم وصغارهم. يقول سهل بن عبد الله: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سواه، فقمت ذات ليلة فنظرت إليه وهو يصلي، فلما انصرف قال لي: يا سهل، ألا تذكر الله؟ قال: قلت: وكيف أذكر الله؟ قال: إذا تقلبت في ثيابك فقل بقلبك ولا تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: فقلتها 3 ليال، ثم أخبرت خالي بذلك، فقال: قلها مدة أسبوع كل ليلة 3 مرات. فقلتها، فقال: قلها مدة عام كل ليلة 11 مرة. قال: فوجدت لها في قلبي حلاوة. فبعدما انتهى العام أخبرت خالي بذلك، فقال: دم على ذلك ما دمت حيا، فإنه ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. قال سهل: ثم قال لي خالي بعد سنة: يا سهل، من كان الله معه وشاهدا عليه ومطلعا عليه هل يعصيه؟ قلت: لا. قال: فلا تعصي الله. من أيقن أن الله معه ناظر إليه وشاهد عليه ومطلع عليه كيف يعصيه؟ فلا تعصي الله سبحانه وتعالى. فمراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تعصم من المعصية، هي التي تمنع من الزلل، هي التي تمنع من الوقوع في الخطيئة، هي التي تمنع في الوقوع في مخالفة الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تعين الإنسان على غض بصره، فلا ينظر إلى ما حرم الله، لأن الذي يراقب الله يؤمن بقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قيل للإمام الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. يا أيها المبتلى بإرسال طرفه إلى هذه وإلى تلك، اعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها، فاستحي من الله سبحانه وتعالى، استحي من الله وأنت تقلب عينك في امرأة حرم الله عليك أن تنظر إليها، وهو القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تعصم الإنسان من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهل امتنع يوسف عليه السلام من إجابة امرأة العزيز إلا مراقبة لله سبحانه؟ وهل قام ذلك الرجل وقد قعد من بنت عمه مقعد الرجل من امرأته ثم تركها، هل قام عنها إلا مراقبة لله سبحانه وتعالى؟ ومراقبة الله سبحانه هي التي تحول بين الإنسان وبين سفك الدماء المحرمة، وبين إزهاق الأرواح وقتل الأنفس، كما فعل خير ابني آدم، كما فعل خير ابني آدم وقد قال له أخوه: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين الإنسان وبين الغش والخيانة، وبين المكر والخديعة والحيلة. مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين الإنسان وبين كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله عز وجل هي التي تدفع الإنسان إلى إتقان عمله الذي يوكل إليه أيا كان هذا العمل. فالطبيب والمهندس والمعلم والعامل المهن الحرفي على اختلاف الحرف والمهن، كل هؤلاء إذا راقبوا الله سبحانه وتعالى أتقنوا العمل الذي وكل إليهم واستغنوا بمراقبة الله عن مراقبة المخلوقين. وهذا ما نحتاجه في هذه الأيام، إننا تغلب علينا مراقبة البشر، أما مراقبة خالق البشر فقد قلت في قلوبنا. ولذلك ترى العامل يتقن العمل إذا كان عليه رقيب من البشر، فإذا غاب الرقيب خان وسرق ونهب واختلس وضيع العمل الذي وكل إليه. نحن في هذا الزمان نريد أن نستفيد من صيامنا. أنت أيها الصائم تترك بالنهار ما حرم عليك لعارض الصيام، ولا رقيب عليك إلا الله، فما الذي يمنعك في بيتك أن تأكل وتشرب وتقول للناس أنك صائم إلا أنك تعلم أنك صائم لله. نريد منك أن تصطحب هذه المراقبة التي تراقب الله بها في الصيام معك طول العام، بل طول حياتك، فدائما تعلم أن الله معك، ناظر إليك، شاهد عليك، فتكتفي بمراقبة الله عن مراقبة المخلوقين. فلا تكذب ولا تغش ولا تخن ولا تخدع ولا تمكر ولا تحتال ولا تفعل حراما وإن لم يطلع عليك أحد، لأنك أيقنت أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليك. ولقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولقد كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أسألك خشيتك في السر والعلانية. ونحن نسأل الله سبحانه ما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام اعلموا أنه لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتقوى الله تعالى ومراقبته. فإن سأل سائل: وكيف يحصل الإنسان التقوى والمراقبة؟ فالجواب: إن التقوى والمراقبة ثمرة من ثمار الخوف من الله عز وجل. إن التقوى والمراقبة ثمرة من ثمار الخوف من الله عز وجل. فمن خاف شيئا اتقاه، فمن خاف الله اتقاه. ولقد جعل الله تعالى الخوف سوطا يسوق به عباده إلى التقوى، فقال عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فإذا أردت أن تتقي الله عز وجل وتراقبه في السر والعلانية فاملأ قلبك من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا خفت الله اتقيته، إذا خفت الله اتقيته. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تعين على امتثال الأمر وترك المحظور. ولذلك كثيرا ما يقدم الله سبحانه وتعالى بين يدي الأوامر والنواهي الأمر بالتقوى ويختمها بنفس الأمر بالتقوى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، كان يقول: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسك، وكان يقول: اتقوا الله وصلوا أرحمك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر دائما بالتقوى التي تعين على الامتثال الأمر واجتناب النهي. وكذلك يفعل الصالحون دائما، فإذا رأى الناس رجلا تاركا لواجب قالوا اتق الله، وإذا رأوا إنسانا يفعل حراما قالوا اتق الله. ومن هنا لما اقتحم جبريل على مريم خلوتها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فعلمت عليه السلام أن التقي ذو نهية، وأن التقي إذا ذكر بالله تذكر، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعليك أيها المسلم بتقوى الله سبحانه ومراقبته، فإننا لو خرجنا من صيامنا بهذه الثمرة التي جعلها الله تبارك وتعالى الفائدة الكبرى للصيام والحكمة العليا منه، وهي لعلكم تتقون، لو خرجنا بهذه الثمرة لتحقق لنا الأمن والأمان. وإن لم يكن علينا رقباء، وإن لم تكن في بلادنا شرطة ولا جهاز أمن، لأن الشرطي سيكون داخليا والرقيب سيكون داخليا. إن الصيام يربي الصائمين على تقوى الله ومراقبته في السر والعلانية. إن الصائم يترك الحلال الذي حرم لعارض الصيام، ومثل هذا لا يمكن بعد ذلك أن يجترئ على فعل الحرام الذي حرم عليه أبدا. الصائمون حقا لا يكذبون، لا يغشون، لا يخونون، لا يخدعون. الصائمون حقا لا يزهقون نفسا، ولا يقتلون روحا، ولا يسلبون مالا، ولا ينتهكون عرضا. ويوم أن يكون الصائمون كلهم على هذه المثالية وهذه التقوى والمراقبة، يومئذ يتحقق للمجتمع الأمن والأمان، تختفي الرذيلة، وتنتهي الجريمة، وتنتشر الفضيلة، ويكون الناس كلهم كما مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيا أيها الصائم، آية من كتاب ربك قليلة الكلمات، احفظها وانقشها في قلبك ورددها دائما على سمعك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.